فين السؤال اللي كان؟ اي انت اللي صاحب السؤال اللي قبل. اي والله انا حرمت. لا ما هو هذا السؤال، ما لست صاحب السؤال، في واحد يساليه. مرحبا، انا جاي من اجيت دخلت العصر. اي يوم اني دخلت قامت الصلاه راحت عليك ركعه. نعم. اي يعني تيممت. إيه ما تعيد الصلاة، تروح توضى تعيد الصلاة بس. سال لكم ما يحتاج ما يحتاج. نعم يا أخي تفضل. أنا حرمت. إيه وبعدين؟ وبعدين رحت ثاني حلقة دوان درس الجمعة. ما عليك شيء إن شاء الله، بس ثاني مرة لا تفعلها. يعني مش ما فيها شيء إن شاء الله. نعم حياك. نعم لو حاكم أخذ السلطة غصبا وقتل، هل هو دلوقتي بالغلبة؟ إيه نعم، إذا تولى على السلطة بالغلبة يجب طاعته بالمعروف، إذا تغلب وأصبح حاكما له سلطة يطاع بالمعروف ولا يطاع بالمعصية بقدر الاستطاعة. وعليكم السلام. يقول الأخ هذا الله يصلحك يا ابني، الله يصلحك، يصلحك الله. يقول عليكم السلام، يسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يقوم بمساعدة الناس وتهريبهم من دولة إلى دولة مجاورة عن طريق غير شرعي، إيش الدافع له؟ بفلوس يعني بالأجرة؟ هذا على كل حال ما يجوز له هذا. أي نعم، عن طريق غير شرعي، ولا أدري ماذا يقصد بالطريق الشرعي وغير الشرعي. ها ألكم من هو صاحب السؤال؟ من هو صاحب السؤال؟ كل واحد يتبرى منه. ها يهرب بفلوس حرام عليه، والسؤال الثاني حرام أيضا. أي نعم، إذا كان هذا سؤالك يقول يقوم بعمل وجدا، ليش تلقف وتتبناه؟ من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. يقول من يقوم بعمل تأشيرات غير رسمية واختام غير شرعية وعقود عمل غير شرعية ويتقاضى عنها أجرا، هل ذلك العمل حلال؟ وين حلال معه؟ الله المستعان، ليس حلالا، هذا حرام ما يجوز. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال مجموعة من الإخوان طلعوا كشتة خارج المدينة 60 كيلا، بعضهم أتم الصلاة وبعضهم قصر الرباعية، فمن هو المصيب والمخطي؟ على كل حال الذي أتم الرباعية هو المصيب، لأنه 60 كيلا ليست مسافة قصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن ينفث الإنسان في يده بعد أذكار الصباح والمساء وأن يمسح به جسمه بعد أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين؟ ورد أنه عند النوم عندما يعني يأوي إلى فراشه يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وينفث بيديه ويمسح ما استطاع من جسده. هنا هذا عند النوم. ما هي صفة صلاة النافلة في الليل والنهار من حيث القراءة؟ النافلة في النهار لا يجهر بالقراءة فيها، أما في الليل فيجوز أن يجهر بالقراءة ما لم يشوش على الآخرين، على النائمين أو غيرهم أو غيرهم. يقول هل يجوز لي أن أعتمر عمرة لنفسي ثم أرجع إلى الحل وأعتمر عمرة ثانية؟ هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم، لكن لو أنك اعتمرت مثلا جيت من اليمن واعتمرت من يلملم، اعتمرت أحرمت وأخذت عمرة وجيت للمدينة وأردت العودة إلى مكة، فتحرم مرة ثانية من أبيار علي، ما في بأس، لأنه بين المدينة وبين مكة مسافة قصر، سفر ثاني. أي نعم، سواء عنك أو عن غيرك. وتوقيت المدة ما ثبت فيه شيء، حتى لو تحقق هذا في يوم أو يومين أو هنا. ما قولكم في من يستدل بقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا في جواز الانتخابات. من هو اللي اختار هذا مغفل؟ هذا اختار موسى، ما حطوا بصناديق الاختراع وجمعوا الأصوات كلها. هذا موسى ولي الأمر الذي يوحى إليه، اختار 70 رجلا خلاص، مثل اختيار ولي الأمر للشورى. اي نعم، حتى السؤال نعم صاحبه الحمد لله ما ذكر اسمه. اي نعم فيها ستر. اي نعم، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أن يذكر مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء؟ نعم، أي نعم، ثلاث مرات. نعم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ورد أنه يكرره ثلاث مرات وأنه لا يضر. أي نعم، وهناك أذكار تقرأ 4 مرات، الذي أعرفه أنها تقرأ 3 مرات 7 مرات، مثل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا الذي أعرفه. 4 مرات ما يحضرني في ذلك شيء، والله أعلم. نعم يا شيخ، نعم نعم، هو لا يجوز، لكن ما دام عملتها وجب عليك أن تعملها، أن تكملها وخلاص، لكن لا تعود مرة أخرى. أي نعم، هي عمرة، بس خالفت في يعني خروجك إلى يعني تكرارك العمرة في سفرة واحدة، لأنك تعتبر سفرتك سفر ولو ثاني يوم ولو ثالث يوم، ما زلت مسافرا، أنت من أهل المدينة. أي نعم، لكن لو جيت للمدينة ورجع ثاني هذه سفرة أخرى. أي نعم، نعم يا شيخ. لا لا لا لا، عمرة صحيحة، وأتم الحج والعمرة لله، لكن المخالفة في خروجك. أي في خروجك يعني. أي نعم، وإلى التنه ها، لابد أن تفرد كل عمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، وقال خذوا عني مناسككم. والذين معه في حجة الوداع ما منهم واحد استأذنه أن يحرم من التنعيم إلا عائشة، لأنها رفضت عمرتها المفردة، فأرادت أن تأتي بعمرة مفردة تعويضا لها. وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي ذهب بها ما نقل لنا أنه أحرم، اكتفاء بما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم خلاص، أقيمت الصلاة.